يديني الإشارة أو حاجة أعملها، فأنا مش فاهم هيعمل إيه. صوتها كان يخوف. وبدأ صوت تاني يطلع مع صوت القطة. الشيخ منصور جاب سكينة كان حاططها جنبه وقال لي خلاص كده هو جواها، لازم يتقتل حالا، لازم يتقتل حالا. ورفع السكينة علشان يذبحها وقال لي خلاص يا ابني كل حاجة هتنتهي حالا. مع صرختها دي اختفت تحت السرير، اختفت تحت السرير. رفعت الملاية وحملت، حاولت امد ايدي وامسكها، لكن عينيها في الضلمة كانت عيني منورة وكلها غضب وكراهية. خرج ظل من الحيطة وقبض على رقبة الشيخ منصور، والشيخ بيقاوم، لكني شفته وعينيه بتخرج لبرة والدم بينزل ما بين سنانه، وسمعت عظم رقبته وهو بيتكسر. مفكرتش في حاجة غير اني اخرج واجري، لكن وانا بخرج كان في لمبة من اللمبات الجهاز بتاعت زمان محطوطة على ترابيزة مولعة، رمتها على الأرض. أيوة رمتها على الأرض، والنار ولعت في الأوضة كلها، الأوضة اللي فيها الشيخ منصور بيموت وفيها القطة اللي فيها أبو العهود. وخرجت برا أجري أجري. وقفت بره البيت، شايف البيت وهو بيتحرق، وسمع أصوات غريبة وأصوات ناس بتصرخ، صوت غزير وشهيد، وأصوات غريبة الناس بتتعذب أو عفريت بتتعذب، لحد ما سرينة المطوفي بعد يجي ساعة والبيت بيولع يمكن أكتر. سحبت راحة واختفيت. دخلت أوضتي ورميت نفسي على السرير. وحمدت ربنا ان اللعنة كده خلصت. واني كده قضيت على كل حاجة. قعدت على السرير لحد ما اختي هند جت وقالت لي مش عايز تقولي فيه، انت كل مرة بتخرج بتيجي شكلك اسوأ من الاول. قلت لها عمرك ما تصدقي اللي حصل. قلت لها طب جربني انا اختك. والله العظيم جربني، ولو حسيت ان انا يا سيدي مش فاهمة ولا غبية ولا حاجة ما تبقاش تحكي لي تاني. قلت لها ارجوكي ارجوكي هند، انت كهند هتفهمي حاجة. قالت لي ولو انا مش هند هتحكي لي؟ هنا الاخت اتقلبت وبقى لونها احمر وتغيرت ملامحها لبقى ملامح واحدة ست عجوزة. رجعت تضحك تاني وتالت، في وسط الضحك عماله تقولي انت فاكر ان انا مت؟ انت فاكر ان ابو العهود انت تقدر تقتله؟